وحكم على صاحبه بخسران الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. فلا عبادة إلا لله وحده، فلا نذر ولا نحر ولا دعاء ولا استعاذة ولا استغاثة ولا استعانة ولا حلف إلا بالله جل وعلا. فالله وحده مالك الضر والنفع والحياة والممات، ولا يملك ذلك أحد غيره عز وجل. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عباد الله، عليكم بسنة نبيكم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وإياكم والبدع والخرافات ومحدثات الأمور ومستحسنات العقول، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتلعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. وقال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن